Thank you. Thank you.

فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب Thank you. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن مقت ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد خلق الله